تذكرت قوله تعالى بلسان عربي مبين، فحاولت أن أطبق هذه القاعدة الربانية على نفسي، على من حولي، على مجتمعي. أين لغة القرآن عن ألسنتنا؟ تشاكست الحروف واختلطت وأصبحت فقط كلاما مخطوطا. أصبح المجتمع يعرف الكلمات الأجنبية ويعلم معانيها العديدة، ولا يعلم معنى كلمة مكتوبة في مقال ثقافي باللغة الفصحى. هنا أقف وأصرخ لذاتي، أنا العربي، أين انتمائي للغة القرآن؟ أين هو انتمائي للعرب الذين أفخر بهم كأمة؟ ونسيت الفخر الأساسي بأن الله أنزل القرآن الكريم، المعجزة الكبرى، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أين هو ضميري حينما أطلق على نفسي بأنني عربي وأنا لا أعلم عن بحر لغتي إلا القليل؟ لا طالما سحرني سر لغة الضاد، لما اصطفاها الله على باقي اللغات. لماذا أراها قريبة من قلبي وتلامس أوجاعي، وأستطرب بكلماتها وأتشوق لمعرفة معانيها؟ أين نحن عن الخليل ابن أحمد وسيبويه وابن فارس والكثير من العلماء الذين استقبلوا اللغة العربية بحفاوة وإكرام، واعتزوا وعززوا في قلب الصغير والكبير حب تلك اللغة العظيمة فأثروها؟ اللغة العربية ستبقى شامخة، عظيمة، جليلة ووقورة، ستبقى لغتنا الأولى. لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي، لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي، لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي، لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان